بسم الله الرحمن الرحيم. إذا صلوا جماعة في مسجد راتب فهل تعاد فيه صلاة الجماعة؟ تعاد على الصحيح، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا ديدنه دائما هو في الجماعة الثانية والثالثة، لكن إن حصل له عذر إن شاء الله لا بأس. مسجد السوق وهكذا المساجد التي على الطرق هل يكره فيه إعادة الجماعة؟ لا، وبعضهم نقل الاتفاق أنه لا يكره في هذا في هذه المساجد، لأن هذا في العادة أنها تتكرر، ولم يكن في العادة له إمام راتب. إذا صلوا الجماعة الثانية فهل يبدأوا بالنافلة أم مباشرة بالفرض؟ إذا كان الوقت باقيا يبدأوا بالنافلة ثم الفريضة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل لما ناموا عن صلاة الفجر، فأذن بلال ثم صلوا سنة ثم بعد ذلك أقام ثم صلى، وهكذا أنس بدأ بالسنة. الجماعة إذا فاتتهم الجمعة فهل يصلونها ظهرا في جماعة؟ نعم، على الصحيح أنهم يصلونها، ومن كره ذلك ما رأينا له دليلا والله أعلم. طيب، الحديث الثاني، حكم استئذان المرأة زوجها في الخروج، وهل له منعها؟ هل للزوج أن يمنع زوجته إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد؟ فإذا كانت يعني على خير وعلى استقامة وتريد الخير فلا يمنعها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. طيب، وهل هذا الاستئذان يكون خاص بالمسجد أم بالمسجد وبغيره؟ عندك ليس خاصا بالمسجد بل أيضا وفي غيره. إذا أرادت الخروج على ما تقدم، حكم خروج النساء إلى المسجد لصلاة الجماعة؟ نعم يرخص إذا أمنت الفتنة، على الصحيح، ومن قال بغير ذلك تفصيل وكذا ما هناك دليل. حكم صلاة النساء في جماعة بينهن، يجوز للمرأة أن تصلي، يعني للنساء أن يصلين جماعة في البيت، ما هناك مانع، لكن لا يكون هذا العمل مستمرا ولا متكررا، لأن هذا لم يعهد عن السلف، فإن فعل أحيانا لا بأس. إذا صلت المرأة بالنساء فأين تقوم؟ في وسط الصف، لكن إن قامت كما يقوم الرجال قبل ما ينكر، لكن استأنس بفعل عائشة وأم سلمة أنهن كنا يقولن إذا صلينا بالنساء قمنا وسط الصف. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها. تخريج الحديث أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم، واللفظ الثاني عند البخاري وليس فيه ذكر الجمعة، لكن في رقم 937 فيه: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، ومسلم، واللفظ الثالث في البخاري. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ الثاني عند مسلم. ألفاظ الحديث قولها من النوافل، النوافل جمع نافلة، النوافل جمع نافلة. قال في النهاية سميت نوافل في العبادات لأنها زائدة على الفرائض فلهذا سميت نوافل. قولها تعاهدا يقال تعاهد، وحقيقة التعهد تجديد العهد به، والمراد هنا المحافظة عليها أي على سنة الفجر. قوله خير من الدنيا وما فيها أي من متاع الدنيا. طيب المسائل المتعلقة بالحديثين، المسائل المتعلقة بالحديثين، المسألة الأولى سنن الصلوات متى يدخل وقتها ومتى يخرج. سنن الصلوات متى يدخل وقتها ومتى يخرج. معنى هذه المسألة عندك صلاة الظهر، للظهر سنة قبلية وللظهر أيضا سنة بعدية، فالسنة القبلية متى يدخل وقت هذه السنة القبلية، وهكذا أيضا متى يدخل وقت السنة البعدية ومتى يخرج. قال ابن قدامة رحمه الله كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها. فمثلا عندك صلاة الظهر، صلاة الظهر لها سنة قبلية، متى يبدأ الوقت؟ إذا دخل وقت الظهر، وقد تقدم معنا أوقات الصلوات، إذا دخل وقت الظهر معنى ذلك أنه بدأ وقت السنة. طيب متى ينتهي هذه، ونعني به هذه السنة هنا إيش؟ السنة القبلية. إذا دخل وقت الظهر هنا نقول بدأ وقت صلاة السنة القبلية. طيب متى ينتهي؟ إذا أقيمت الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بقي إذا كان الإنسان في أواخر صلاته ويعلم من الإمام التأخر بين إقامة الصلاة وبين تكبيرة الإحرام، يعني يوجد تسوية صفوت وهكذا، فمثل هذا لا بأس أن تكمل صلاتك. لكن تجد بعض المساجد ما إن ينتهي المقيم من إقامة الصلاة إلا وذاك كبر، ربما بعضهم يلتفت يمنى ويسرى وبعضهم ما يلتفت، حتى الالتفات ما يلتفت، كمل يعني الإقامة قال الله أكبر. مثل هذا تقطع صلاتك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأيضا قد ربما لا تدرك الركعة الأولى أو أدركت يعني بعضها، لأن الأئمة يختلفون لا سيما العوام منهم يختلفون، وتجده مسرعا في صلاته. أما إذا كان يعني هناك متسع فلك أن تكمل صلاتك، ثم إن شاء الله يعني تحاول أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. طيب هذه بالنسبة للسنة القبلية. السنة البعدية، السنة البعدية إذا انتهت صلاة الفريضة هنا بدأت السنة البعدية، ويستمر هذا الوقت إلى أين؟ إلى خروج الوقت. وتقدم مثلا معنا الظهر، إذا انتهيت من الفريضة هنا تبدأ بصلاة السنة البعدية، ويستمر هذا معك إلى أين؟ يستمر معك هذا إلى أن ينتهي الوقت، كل هذا وقت لصلاة السنة البعدية. طيب وقال صاحب البيان ويدخل وقت هذه السنة، ويدخل وقت هذه السنن التي تفعل قبل الفرض بدخول وقت الفرض، ويكون ذلك وقت الاختيار لها. فإذا فعل الفرض ذهب وقت الاختيار لها، وبقي وقت الجواز لها إذا إلى خروج وقت الفرض. هذا الكلام هنا أوسع، هذا كلام صاحب البيان وهو من الشافعية، كأنه ينقل عن أصحابه الشافعية. يقول وقت الاختيار إذا بدأ وقت مثلا يعني دخل وقت الظهر مثلا، نقول هنا بدأ وقت السنة القبلية، طيب إذا لم يدرك مثلا الصلاة أن يصلي السنة قبل يعني أقيمت الصلاة وهو لم يصلي السنة ماذا يعمل؟ يقول يدخل في الفرض وله بعد ذلك أن يقضي السنة القبلية بعد الفريضة ويستمر هذا إلى أين؟ إلى خروج الوقت. هذا معناه. ولهذا قال ويدخل وقت هذه السنن التي تفعل قبل الفرض بدخول وقت الفرض ويكون ذلك وقت الاختيار لها، هذا وقت المختار. فإذا فعل الفرض ذهب وقت الاختيار لها وبقي وقت الجواز لها إلى خروج وقت الفرض. معنى هذا أنه إذا لم يصلي السنة القبلية له أن يصليها بعد الفريضة، وهذا يكون ما هو وقت الاختيار وإنما وقت يعني للحاجة وللاضطرار إذا لم يحصل أنه صلى قبل الفرض، فيصليها بعد الفرض. والكلام هنا على السنة القبلية ويستمر هذا إلى ماذا؟ إلى خروج الوقت. فإذا فعل الفرض ذهب وقت الاختيار لها وبقي وقت الجواز لها إلى خروج وقت الفرض. ومن أصحابنا من قال يبقى وقت سنة الفجر إلى الزوال وهو ظاهر النص، سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. والأول أظهر، وما يفعل في هذه السنن بعد الفرض يدخل وقتها بالفراء من الفرض، ولأنها تابعة للفرض. يعني معنى هذا أما بالنسبة للسنة البعدية فهو وقتها من بعد صلاة الفريضة ويستمر هذا الوقت إلى خروج الوقت، كل هذا موضع لسنة ماذا؟ سنة الصلاة البعدية، سواء كانت الظهر أو مثلا العشاء أو المغرب وهكذا. وحاصل هذه المسألة أن وقت السنن سنن الصلوات السنة القبلية يبدأ وقتها من متى؟ يبدأ وقتها من دخول الوقت وينتهي بإقامة الصلاة، هذه القبلية. وهناك أيضا موضع للجواز إذا لم يصلي القبلية، يعني لم يستطع مثلا أقيمة الصلاة، له أن يصلي هذه السنن القبلية بعد الصلاة. أما بالنسبة للسنة البعدية فوقتها من حين انتهاء الفرض إلى خروج الوقت، كل هذا موضع للسنة البعدية. هذه حاصل هذه المسألة. طيب مسألة أخرى، عدد السنن الرواتب مع الفرائض. عدد السنن الرواتب مع الفرائض، يعني معنى هذه المسألة هي السنن الراتبة التي هي تابعة للفرائض. السنن الراتبة التي هي تابعة للفرائض، مثلا الظهر لها قبلية وبعدية، وهكذا أيضا يعني العشاء، وهكذا المغرب، وهكذا أيضا يعني الفجر، وهكذا أيضا الجمعة. هذه معنى الذي يعني السنن الراتبة التي هي تابعة للفرائض، سواء كانت قبلية أو بعدية أو قبلية وبعدية وهكذا. القول الأول عددها 10 ركعات غير الوتر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وهو قول الحنابلة وبعض الشافعية، حجتهم حديث ابن عمر في البخاري قال حفظت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. هذا القول الأول، كم هي؟ 10 ركعات. هذه السنن راتبة. إيش معنى راتبة؟ أي يعني تابعة للفرائض، بحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها ولم يتركها. القول الثاني، عددها 8 ركعات غير الوتر، فنقص مما قال في القول الأول سنة العشاء، وهو قول بعض الشافعية. يعني هذا القول الثاني يقول ليس إلا 8 فقط، قبل الفجر 2 ركعات وقبل الظهر 2 ركعات وبعد الظهر 2 ركعات. كم صارت الآن؟ 6. أضيف إليها بعد المغرب ركعتين صارت ثمان. هذا القول الثاني. القول الثالث عددها 12 ركعة غير الوتر، زاد على ما في القول الأول ركعتين قبل الظهر فصارت أربعا قبل الظهر، وهو قول بعض الشافعية واختاره ابن عثيمين وهو الصواب لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، أخرجه البخاري. طيب قلنا الصواب هو القول الثالث وأنها 12 ركعة. كم الآن؟ نعيد هذا الحساب، أربعا قبل الظهر طيب وركعتان بعدها كم صارت؟ ست. ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد عشاء صارت عشرا، وهكذا ركعتين قبل صلاة الفجر ستصير 12 ركعة. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب أن السنن الراتبة 12 ركعة، هذا هو الصواب. طيب مسألة أخرى، حكم صلاة الرواتب في السفر، حكم صلاة الرواتب في السفر. معنى هذه المسألة قبل أن ندخل فيها، هل إذا صلى الفرائض في السفر هل يصلي الرواتب حقها القبلية والبعدية أم لا؟ هذه المسألة وفي خلاف. النافلة المطلقة في غير دبر الصلاة وقبلها يجوز فعلها، يعني هذه الآن مقدمة، يعني النافلة المطلقة هل لك أن تتنفل نافلة مطلقة أم لا؟ لك أن تتنفل نافلة مطلقة في السفر، لك أن تصلي ركعتين وأربع وثمان وعشر، ما هناك مانع. أي نعم، وإنما الكلام الآن على السنن الرواتب التابعة للفرائض. إذا صليت الظهر مثلا وأنت في سفر كم تصلي؟ ركعتين فقط. طيب هل لك أن تصلي قبلها أربعا وبعدها ركعتين أم لا؟ هذه المسألة. هنا أيضا قال النووي رحمه الله وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر، وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يفعلها كما ثبت في مواضع من الصحيح عنه، وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر. النافلة المطلقة، فرق بين نافلة مطلقة وفرق بين نوافل مقيدة. أي نعم، الكلام هنا على نوافل مطلقة، أراد الإنسان يصلي قال لا مانع صلي، قال سأصلي ركعتين قل له لا، قال لا بس، قال الثاني سأصلي ثمان ركعات قلنا لا بس، قال الثاني سأصلي 20 قلنا جزاك الله خيرا، قال الثالث سأصلي 30 ركعة قلنا إن شاء الله ما في مانع، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ما هناك مانع، هذه نوافل مطلقة. طيب قلت ودليل ذلك ما ذكر المؤلف في باب استقبال القبلة كما سيأتي من حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم، وجاء أيضا من حديث عامر بن ربيعة وهو في الصحيحين. هذا الكلام الآن الذي تقدم كله على ماذا؟ على النوافل المطلقة. ما في إشكال أنه له أن يصلي ما شاء، يعني من النوافل المطلقة، وهذا يقيد بما إذا كان في غير وقت الكراهة. طيب على ما تقدم، أما وقت الكراهة فقد تقدم الكلام عليه. لو جاء إنسان صلى الفجر وقال ما رأيك سأصلي 10 ركعات تطوعا لله، يقول له لا تفعل. جاء الآخر قال يعني سأصلي نوافل بعد العصر، نقول قد صليت العصر، قال نعم، قل له لا تصلي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فعلى هذا يعني لا يصلي نوافل مطلقة في أوقات الكراهة، سواء الكراهة خفيفة أو ماذا كراهة شديدة، كل ذلك لا يفعل. طيب الآن سندخل في الكلام على النوافل الراتبة. أما النوافل الراتبة قبل الصلاة وبعدها فاختلفوا. القول الأول يكره للمسافر أن يصلي نافلة قبل المكتوبة أو بعدها إلا الفجر، وسيأتي الكلام عليها، وهو قول ابن عمر وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وهو ظاهر تبويب البخاري، يعني أنه ماذا يكره للمسافر أن يتنفل أن يصلي السنن الراتبة التابعة للفرائض. حجتهم ما رواه مسلم من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال صحبت ابن عمر في طريق مكة فقال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا لأتممت، ما يعني بالتسبيح هنا؟ صلاة النافلة يقال سبحة، ويقال سبحة الضحى، ويقال للنافلة سبحة. فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأخرجه البخاري مختصرا. القول الثاني لا بأس بالتطوع قبل الفرائض وبعدها. القول الثاني لا بأس بالتطوع قبل الفرائض وبعدها، وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، منهم الأئمة الأربعة. ما كنا نظن هذا إلا عند أن بحثنا هذه المسألة، أن هذا يعني قول الأئمة الأربعة، وهو قول جمع كبير من الصحابة، وأنهم كانوا يصلون سنن الصلوات. ما كنا نعرف هذا حتى مرت علينا هذه المسألة. قال فمن بعدهم منهم الأئمة الأربعة والصحابة المروي عنهم هذا عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبو ذر رضي الله عنهم. قال الحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، وهو اختيار ابن المنذر. قال رحمه الله تطوع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السبأ، تطوع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر ثابت عنه من غير وجه. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي قبلها ولا بعدها في السفر. وليس في قول من قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنفل، ولا في إنكار من أنكر ذلك حجة، وإنما الحجة في إثبات من أثبت الفعل لا في قول من نفى ذلك. والذين كانوا يتنفلون في السفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماعة، ومنع البر وعمل الخير غير جائز. قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا كلام من ابن المنذر. حجتهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي سنة الفجر في السفر، وصلى الضحى يوم فتح مكة 8 ركعات، والقياس على النوافل المطلقة. وأيضا روي عن جمع من الصحابة كما تقدم ذكرهم، ولهم أدلة أخرى. وأجيب عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها. قلنا الراجح والقول الأول، وأنه يكره له صلاة النوافل صلاة الراتبة في السفر، هذا هو الصواب لما تقدم عن ابن عمر، وهو قال صحبت أبا رسول الله وهكذا أبا بكر وكذا إلى آخره. وعلى هذا فهو الصواب. ولهذا الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأن رفع عنهم المشقة والحرج بأن جعلت الرباعية إلى ركعتين في السفر، وهكذا الرباعية ككل الظهر، وهكذا العصر، وهكذا العشاء. فإذا كان الإنسان أراد أن يصلي النافلة يعني كان الإتمام، لكن لما كان يعني أن الفريضة نقصت إلى ركعتين فهذا من باب التيسير. والإنسان كما جاء في حديث ابن عمر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولهذا قلنا الراجح والقول الأول لظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم ذكره عند القول الأول، والله أعلم. وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. قال ابن تيمية رحمه الله وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك في السفر ولم يصلي معها شيئا. وكذلك كان يصلي بمنى ركعتين ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها شيئا. وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها. قلت وهل ينكر على من صلاها؟ هل ينكر على من صلىها؟ إنسان صلى الظهر ركعتين، صلى قبلها في سنة أربعا، صلى بعدها ركعتين. قال ابن تيمية رحمه الله: اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران فعل الرواتب في السفر، فإنه من شاء فعلها ومن شاء تركها باتفاق الأئمة. والصلاة التي يجوز فعلها وتركها قد يكون فعلها أحيانا أفضل لحاجة الإنسان إليها، وقد يكون تركها أفضل إذا كان مشتغلا عن النافلة بما هو أفضل منها. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر لم يكن يصلي من الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر. وقال ابن القيم رحمه الله: كلام ابن القيم أضبط، ولهذا سنقرأه. قال: وقال ابن القيم رحمه الله: الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق لا أنه سنة راتبة للصلاة. هذا كلام طيب، يصلي قبل الظهر مثلا ويصلي بعدها نافلة مطلقة، لا على أنها سنة راتبة كما كانت سنة راتبة في الحضر، ولكن تكون سنة على أنها سنة كالسنن المطلقة. فكلام ابن القيم هنا مضبوط وكلام طيب، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة. ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا على المسافر، فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين؟ فلولا قصد التخفيف على المسافر، وإلا كان الإتمام أولى به. وحاصل هذه المسألة أنه إذا كان مسافرا لا يصلي، ليس له أن يصلي، يكره له صلاة السنن الراتبة، لا يصليها، يكره له ذلك. لكن إذا أراد أن يصلي، يصلي لا على أنها سنة راتبة ولكنها سنة ماذا؟ مطلقة، نافلة مطلقة. هذا هو الصواب في هذه المسألة، يصلي ما شاء نوافل مطلقة لا أنها سنن راتبة، والله أعلم. مسألة أخرى: صلاة التطوع بالليل والنهار هل يسلم بين كل ركعتين؟ صلاة التطوع بالليل والنهار هل يسلم بين كل ركعتين؟ القول الأول: الأفضل في صلاة الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين، ويجوز أن يجمع ركعات كثيرة من النوافل بتسليمة واحدة، وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وهو ظاهر تبويب البخاري حيث بوب باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ثم قال: ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد رضي الله عنهم وعكرمة والزهري. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. ثم ذكر جملة من الأحاديث، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف، حديث جابر رضي الله عنه في صلاة الاستخارة، وفيه: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من أيض الفريضة. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يعني استدل بهذه الأدلة، فيها ركعتان ركعتان ركعتان، ما فيها عدد. واحتج أيضا أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا الحديث الصحيحين، وجاء خارج الصحيحين: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يعني إيش الفرق بين هذا اللفظ الذي قبله؟ زيادة النهار. صلاة الليل مثنى مثنى، هذا في الصحيحين، صلاة الليل والنهار زيادة النهار. قلنا: لكن زيادة النهار غير محفوظة، أعلها الحفاظ كابن معين والإمام أحمد وغيرهم انظر لذلك ابن رجب ومجموع الفتاوى. طيب ابن رجب قلنا أين؟ في أي موضع ابن رجب؟ في الفتح، وإنما ذكرنا هذا من باب الاختصار. طيب، هذا القول الأول، هذا القول الأول أنه يصلي صلاة الليل وكذا صلاة النهار النافلة يصليها ركعتين ركعتين، بمعنى أنه يسلم في كل ركعتين، هذا هو الصواب في هذه المسألة. يعني هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني: قال أبو حنيفة: التسليم من كل ركعتين أو أربع في صلاة النهار سواء في الفضيلة ولا يزيد على ذلك. هذا القول يقول: إن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعا سواء في الليل أو في النهار، الأمر واسع. ولا يزيد على ذلك، وصلاة الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ولا يزيد على ثمان. ومذهب سفيان الذي حكاه أصحابه أنه لا بأس أن يصلي بالليل والنهار أربعا أو ستا أكثر من ذلك، لا يفصل بينهن إلا في آخرهن. قال وإذا صلى بالليل مثنى فهو أحب إلي. حجة هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وهذا الحديث ذكره المؤلف في باب الوتر. وكذا ما جاء أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي 9 بتسليمة و7 بتسليمة وهو في مسلم. وأيضا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي بالنهار 4 4. قلنا الراجح والقول الأول وأن الأفضل في صلاة الليل أن الأفضل في صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى، هذا هو الأفضل. فإن صلى نافلة النهار أحيانا 4 بتسليمة واحدة جاز، يعني يجوز، والأفضل أنه يفصل بين كل ركعتين يسلم. وكذا صلاة الليل يجوز أن يجمع بين عدد من ركعات، ولها كيفية سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله في باب الوتر حيث ذكره المؤلف. فحاصل هذه المسألة أنه إذا أراد أن يصلي مثلا نافلة وهكذا أيضا سنة راتبة أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. لكن لو جاء إنسان قال وصلىها 4 يقول جائز، ولا ننصح أن يستمر على هذا وأن يكرر هذا. وإن فعل ذلك نادرا بحيث أنه صلى مثلا الضحى 4 ركعات، صلى الضحى 4 ركعات بتسليمة واحدة نقول جائز. وإن صلى مثلا الظهر سنة الظهر القبلية 4 بتسليمة واحد أحيانا نقول جائز. والأولى أن يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل لأدلة كثيرة. نعم فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ركعتين، وما ذكره البخاري ذكر جملة أنه يصلي ركعتين وهكذا، والله أعلم. أما هذا بالنسبة إيش لصلاة النهار. أما بالنسبة لصلاة الليل فلها عدة كيفيات، صلاة الليل لها عدة كيفيات أحسن نتركها إن شاء الله إلى موضعها. نعم لو أن يسلم في كل ركعتين وهكذا كما جاء في الحديث لا يجلس في شيء إلا في آخرها، وهكذا صلى 8 ركعات وسلم في 8 وهكذا سلم في يعني في 7 وهكذا أيضا سلم في 9، لا عدة كيفيات سيأتي ذكرها إن شاء الله في بابه. طيب مسألة أخرى، كم للجمعة صلاة راتبة بعدها؟ كم للجمعة صلاة راتبة بعدها؟ القول الأول يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وهو قول ابن عمر والنخعي ومالك، حجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف وفيه وركعتين بعد الجمعة، وفي الرواية الثانية في بيته. هذا القول الأول، وهذا دليله أن الجمعة سنتها ركعتين بعدها تصلين إن شاء في البيت أو المسجد. طيب القول الثاني يصلي بعد الجمعة 4، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وإبراهيم النخعي وأصحاب الرأي والحسن بن حي، حجتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. هذا القول الثاني، كم يصلي بعد الجمعة؟ 4 ركعات، دليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم. القول الثالث، إن صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2، وهو قول ابن تيمية وابن القيم، حجتهم ما تقدم من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وأنه يجمع بين الحديثين فيصلي 2 في بيته لظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، و4 في المسجد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا القول الثالث جمعوا بين حديث ابن عمر، حديث ابن عمر فيه صلى النبي عليه الصلاة والسلام 2 في بيته، حديث أبي هريرة فيه أن النبي عليه قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. قالوا إذن إذا صلى في البيت كم يصلي؟ 2. إذا صلى في المسجد كم يصلي؟ 4، جمعا بين حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم. القول الرابع: يصلي بعد الجمعة ستا، يصلي ركعتين ثم أربعا، وهو مروي عن علي وابن عمر وابي موسى رضي الله عنهم، وهو قول مجاهد وعطاء وحميد بن عبد الرحمن والثوري، ورواية عن أحمد. حجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، كم صارت؟ ست ركعات. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ فقيل له فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. القول الخامس: هو مخير، إن شاء صلى ركعتين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف، وإن شاء أربعا لحديث أبي هريرة في مسلم تقدم ذكره عند القول الثاني، وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار ابن منذر وابن عثيمين. الراجح هو القول الخامس لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في مسلم، وكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ركعتين كما هو ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا ينافي مشروعية الأربع الذي ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه يصلي أربعا. وأيضا أطلق عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولم يقيد ذلك بكونها في البيت، وعلى هذا فإن شاء صلى ذلك في البيت وهو أفضل، وإن شاء في المسجد. طيب، حاصل هذه المسألة بالنسبة لما تقدم من الأقوال، الصواب في هذه المسألة أنه له الخيار، له أن يصلي بعد الجمعة ركعتين، وله أن يصلي أربعا، وله أن يصلي الركعتين أو الأربع في بيته وهذا أفضل، وله أن يصلي الركعتين أو الأربع في المسجد وهو جائز. لكن تعلمون حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فعلى هذا فالأمر يعني واسع، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا، والصلاة النافلة في البيت أفضل وجاول في المسجد جائزة، هذا هو الصواب. طيب، وأما الست الركعات كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود، فتقدم أن الذي في الصحيحين صلى ركعتين، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، يعني الأدلة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين. نعم، وإنما هذا جاء خارج الصحيح، ماذا؟ الست الركعات، على أنه إن حمل أنه فعل هذا تارة وهذا فعل هذا تارة وهذا تارة جمعا بين الأحاديث فلا بأس، ولا ينكر على من فعل ذلك، والله أعلم. فعلى هذا بالنسبة للست الركعات يعني في النفس من ثبوت هذه الزيادة شيء، لأن حديث ابن عمر أصله في البخاري ومسلم، وهكذا أيضا باقي السنن ليس فيها إلا الركعتين، وجاء في سنن أبي داود ماذا؟ ست ركعات. فعلى هذا ظاهر السند الصحة، فمن يعني عامل هذا تارة لا ينكر عليه، والذي يظهر أن يكون المداومة على الركعتين أو الأربع كما تقدم، إن شاء ركعتين بعد الجمعة وإن شاء أربعا، إن شاء في البيت وهو أفضل، وإن شاء في المسجد وهو جائز. والست الركعات إن فعل هذا نادرا لأنه ظاهر السند الصحة، وإن تركه يعني وفي النفس من ذلك شيء لا بأس، والله أعلم. طيب، لا بس على هذا الكلام، صلى ركعتين أو أربعا في البيت أو في المسجد. طيب، هل الجمعة سنة راتبة؟ هل للجمعة سنة قبلها راتبة؟ القول الأول: ليس للجمعة سنة قبلية، وهو مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وهو المشهور من مذهب أحمد. حجتهم أنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن للجمعة سنة قبلية، لا من قوله ولا من فعله. القول الثاني: ذهب طائفة من العلماء إلى أن لها سنة قبلها، فمنهم من جعلها ركعتين كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، ومنهم من جعلها أربعا كما نقل عن أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهؤلاء منهم من احتج بأحاديث وردت في ذلك لكن لم يثبت منها شيء، وبعضها ثابتة لكن لا حجة لهم فيها، ومنهم من يقول هي ظهر مقصورة وتكون سنة الظهر سننها، وهذا القول خطأ لوجود الفارق بين الجمعة والظهر. قال ابن تيمية رحمه الله: إن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق المسلمين. قلت: واحتج أيضا بحديث بين كل أذانين صلاة، وأجيب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يؤذن على أحده إلا إذا قعد على المنبر، ويؤذن بلال ثم يخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخطبتين، ثم يقيم بلال فيصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس، فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا نقل أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة. ولهذا قلنا الراجح والقول الأول وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، ولهما كلام نفيس عن هذه المسألة، راجع ذلك إن شئت فإنه مفيد، وهو اختيار ابن عثيمين أيضا. فحاصل هذه المسألة أن الجمعة ليس لها سنة قبلية البتة، جاءت أحاديث لم يثبت من ذلك شيء، فعلى هذا ليس للجمعة سنة قبلية، لا ركعتين ولا أربع ولا أكثر من ذلك. طيب، هذه المسألة بقي لو دخل الرجل المسجد يوم الجمعة فأراد أن يتطوع. طيب، قلنا لو دخل الرجل المسجد يوم الجمعة فأراد أن يتطوع، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. انظر هذا اللفظ، ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. فعلى هذا لو دخل الجمعة أراد أن يصلي ركعتين، قلنا طيب، قال سأصلي عشرا، قلنا طيب، قال سأصلي حتى يأتي الإمام، قلنا ما في مانع. لو أراد أن يصلي 30 ركعة، 20 ركعة، 10 ركعات، أقل أكثر، ما هناك مانع. لكن لا على أنها سنة الجمعة القبلية، ولكن تكون نافلة مطلقة لهذا الحديث: فصلى ما قدر له. نعم، فصلى ما قدر له على أنها ضحى. نعم، على أنها ضحى لا بأس، والضحى على الصحيح أنها ليست مقيدة بعدد، فلو أراد الإنسان أن يصلي 10 ركعات أو 20 ركعة أو أكثر من ذلك، يعني على أنها ضحى، له ذلك ولا شيء في ذلك. ومنها هذا: دخل المسجد يوم الجمعة مبكرا وقال سأصلي، قلنا صلي، قال كم أصلي، قلنا ما شئت، مثلا من على حسب نشاطك وعلى حسب ما عندك، يعني سواء ركعتين أو أكثر من ذلك ما استطعت صليت. ولهذا قلنا: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، هذا الحديث حديث أبي هريرة. أي نعم، عيده من أوله. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه أفر لهما ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. أخرجه مسلم. هكذا أحاديث أخرى جاءت بهذا المعنى. نعم، هناك أحاديث أخرى جاءت بهذا المعنى، أنه يصلي يوم الجمعة ما شاء من الصلوات، ما قدر له، ما كتب له، على حسب نشاطه وعلى حسب قدرته. نعم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والخير يعني الصلاة تعتبر من أعظم أفعال الخير، فصلي ما شئت. قلنا: وهكذا أحاديث أخرى جاءت بهذا المعنى. فعلى هذا فلو أن يصلي ما شاء من غير تحديد عدد من غير تحديد عدد معين، والله أعلم، على ما تقدم أنه يصلي ما شاء قبل الجمعة، لكن لا على أنها سنة الجمعة ولكن نافلة مطلقة، ولا على أنها ضحى، على أنها ضحى يصلي ما شاء. طيب، إلى هنا.